بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هل يطلق على رجل بعينه تعينه تقول فلان شهيد تجزم له؟ نعم نعم، ما يجزم لشخص بعينه بالشهادة، ولكن كثيرا ما يطلق الناس فلان شهيد أي بحسب الظاهر، مقصودهم بحسب الظاهر وليس جزما له بأنه قد نال درجة الشهداء عند الله عز وجل. فمن أطلقها بنية الظاهر فلا بأس، يقول فلان شهيد أي بظاهر الحال. ومن أطلقها بنية التزكية أنه من الشهداء عند الله الذين يستحقون الثواب والدرجة العالية عند الله عز وجل فهذا لا يعين أحد. لذلك لما قالوا فلان شهيد فلان شهيد بهذا المعنى أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت روايات أخرى استشهد فلان واستشهد فلان في أحاديث متعددة، فيحمل الإنكار على من قالها بإثبات الشهادة التي يستحق بها الوعد والثواب من الله عز وجل، ويحمل الجواز الذي جاء في بعض الأحاديث لق عليه شهيد على حق من إما أن يكون قد جاء النص بتزكيته أنه شهيد أو أراد به الظاهر، أريد بذلك الظاهر. ولا يزال أهل العلم يقولون استشهد فلان استشهد فلان، بل لقبوا بعضهم بالشهيد، أبو فضل من الشهيد، أبو الفضل الشهيد، وهكذا يطلقونها. وهذا يراد به في ظاهر الحال وفيما نرجو له فيما بينه وبين الله، نرجو له رجاء. لا بس إذا قيدها هذا فيما نرجو له، قل فلان شهيد فيما نحسبه والله حسيبه، لا بس نرجو له الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وإسحاق بن إبراهيم ابن راهويه. أيهما أشهر بالإمامة، ابن أبي شيبة أو ابن رهوي؟ إسحاق رهوي، إسحاق رهوي أشهر في الإمامة. وانتفع الناس من علم أبي بكر بن أبي شيبة أكثر، لماذا؟ بسبب كتابه المصنف. فالله عز وجل هو الذي يوفق وهو الذي يهدي من يشاء إلى الأعمال الصالحة. ويدلكم على أن العلم أثره أعظم، يعني له من الأثر العظيم في نفع الناس وفي الأجور العظيمة والثواب الجزيل. مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلى من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وخير هذه الثلاث هو العلم الذي ينتفع به. فإذا وفقك الله بأن خلفت المسلمين علما ينتفعون به لا يزال أجرك عظيما، لا يزال الأجر يلحقك وأنت في قبرك، انقطع عمله إلا من ثلاث. فلنحرص على طلب العلم غاية الحرص، وليحرص الإنسان على تعليم الناس، وليحرص أيضا على التأليف إذا استطاع. فإذا وفقك الله وأخلصت في تأليف كتاب، ووفقك الله لأن يكون الكتاب نافعا ينتفع الناس به وجعل الله عز وجل لهم قبول، فهذا فضل عظيم عليك من الله سبحانه وتعالى، فضل عليك، لا تزال أجورك وثوابك يلحقك وأنت في قبرك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. سيأتي سليمان بن حرب. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب، أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر. ما حال رواية أبي الزبير عندك زياد؟ إذا كان خارج صحيح فإنها لا تقبل لأنه مدلس. عن عنة أبي الزبير ما تقبل إلا أنه مدلس، مطلقا ما تقبل خارج الصحيح. لكن استثنوا صورة. كمل. نسيت اسمه عندك. رواه عنه الليث بن سعد تقبل، لأنه أخذ عنه ما سمعه، أخذ صحيفة أبي الزبير عن جابر وقال: أخبرني بما سمعته من جابر وما لم تسمعه، فعلم له على ما سمع. إذن رواية الليث عن أبي الزبير مقبولة صحيح وخارج الصحيح. وأما رواية أبي الزبير من غير رواية الليث فيتوقف فيها إذا عن خارج الصحيح. وأما في الصحيح فقالوا محمولة على السماع، على أن صاحب الصحيح قد وقف له على السماع تحسينا للظن بالصحيحين اللذين تلقيا بالقبول. قال: عن جابر. من هو جابر؟ ابن عبد الله. ابن من؟ ابن عبد الله ابن من؟ ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام. ماذا تعرف من فضيلة لوالد جابر؟ عندك أمين؟ نعم، من شهداء أحد. قال: وكلمه الله كفاحا، أي بدون حجاب. قال: تمنى علي وأعطيك. فماذا تمنى؟ عندك عبد الرحمن؟ قال: فتمنى أن يعيده فيقتله مرة أخرى لما يرى من الكرامة، مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت فيحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يحب أن يموت أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. عمن هذا الحديث؟ عندك أبو تميم؟ عن أنس في مسلم أو في الصحيحين؟ أنا أعرفه في مسلم. اتفقون عليه؟ صاحب اللؤلؤ والمرجان. نعم، الذي حفظ في اللؤلؤ والمرجان يميز المتفق عليه بالراحة. أنت تعرفه في البخاري؟ الله سبحانه أعرفه في مسلم، اجتمعت. أحسنت. لا، في الرياض لعلهم اتفقنا عليه. في الرياض انظروا في الرياض لعلهم اتفقنا عليه. قال: عن جابر أن الطيب. وعبد الله بن عمرو الحرام له قصة في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح عن جابر قال: بعثني أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطعام صنعه له، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا معك يا جابر؟ ألحم ذي؟ قال: فرجعت إلى أبي فأخبرته بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم اشتهى اللحم. قال: فعمد إلى شاة له فذبحها ثم شواها أو نضجها ثم بعث بها مع جابر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا له قال جزى الله الأنصار عنا خيرا لا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن جمح. خص هذين الاثنين لمؤازرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرامهم له، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا كيف بادر بإكرام النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه قد اشتهى، بادر بذلك، قال لعله أن يكون اشتهى. ألهمه الله يوم أحد، قال لعلي أن أكون أول مقتول يوم غد في أحد، أو لعلي سأقتل يوم أحد. فأوصى جابرا رضي الله عنه بالدين الذي عليه وبأخواته خير. قال عن جابر وله كرامة أيضا، تتم الموضوع، ماذا حصلت له من الكرام؟ نعم، ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال ما جاءت أخته عمرة كأنها أو فاطمة جاءت تبكيه، فقال تبكيه ولا تبكيه، ما زالت الملائكة تظل بين حتى رفعتم. كرامة أخرى أيضا لك وليد، دفنه مع آخر في قبر، قال جابر فما زال في نفسي من ذلك فأخرجته بعد 6 أشهر يفرده في قبر على حدة، قال فكان كيوم وضعته لم يتغير منه شيء إلا طار من طرف أذنه شيئا يسيرا من طرف أذنه بعد 6 أشهر. نعم، عمرو بن جموح كان يؤلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. قال متفق عليه، حديث أنس في الرياض قال متفق عليه. قال عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والدوس من قبائل اليمن، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنع، يعني هذا قبل أن يهاجر، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على الناس في المواقف وفي المواسم بمنى، ماذا كان يقول لما يعرض نفسه على الناس؟ من يأويني من ينصرني وله الجنة. في رواية فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام رب، في رواية من يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام رب، جعل يعرض نفسه على القبائل في الموقف، ماذا في المواقف، في الموقف بعرفة وفي المواسم بمنى مزدلفة، لماذا في هذا الأيام يعرض نفسه؟ أن يجتمع قبائل العرب من أجل الحج، كانوا يتوافدون من أجل الحج، في دليل أنهم كانوا يحجون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يكونوا على نفس المناسك التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندهم بعض الأمور منها. قال هل لك يا رسول الله في حصن حصين ومنع، حصن حصين ومنع أي يمنعونه، قوم يمنعونه من العداء. قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله لأنصار، أي لم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام، شيء أراده الله لما ذخره الله لأنصار، أي لما أكرم الله به الأنصار الساكنين بطيبة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة. قال قوله فاجتووا هو بضم الواو الثانية. ضمير جمعه ضمير يعود إلى الطفيل. قال ومعناه كره المقام بها لضجر ونوع من سقم، كانوا يصابون بالأمراض لأن هذا المدينة كانت وبيئة، فكانوا يصابون بالأمراض بمقامهم بالمدينة، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الله أن يزيل الله وباءها وحول حماها إلى الجحفة. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعل حماها في الجحفة. قال فاجتووا المدينة فمرض فجزع هذا الرجل الذي كان مع الطفيل بن عمرو، فأخذ مشاقص له. مشاقصا، لماذا ما قال مشاقصا؟ لماذا ما نونه؟ من نعم الصرف والمانع من الصرف صيغة مترجمة. مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فرأى الطفيل بن عمرو في منامه، البراجم المفاصل هذا الذي على الأصابع جعل يقطع أماكن المفاصل، صلى الله عليه. فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو وفي منامه فرآه وهيئته حسنة، قتل نفسه. ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. الهجرة تجب ما كان قبلها، وأكرمه الله فكفر ذنبه بالهجرة. فقال ما لأراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فيه أن الذي يقتل نفسه لا ليس كافرا إلا إذا استحل ذلك، أو إذا قنط من رحمة الله أو ما أشبه ذلك، أما مجرد القتل للنفس لا يعتبر مكفرا له. نعم أبعد. يعني عمد القتل نفسه. نعم أخذ المشاقص وجعله يقطع يده. سم قتلت نفسها، قتلت نفسها، نسأل الله أن يعفو عنها. وارتكب الكبيرة من الكبائر، كل الناس يعلمون أن قتل النفس حرام، كلهم يعرفون، كل الناس يعرفون أن هذا حرام، لكن تساهلت، نسأل الله العافية. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. وفي الحديث أيضا مسألة متعلقة بالعقيدة هو التقاء الأرواح، يذكر ابن القيم مثل لهذا أمثال لهذا الحديث، أحاديث أخرى غير هذا. فهذا الطفيل رأى الرجل وتحدث معه، فكانت رؤية حقيقية على ظاهرها، قصها على النبي عليه الصلاة والسلام فحملها على ظاهرها وقال اللهم اولي يديه فاغفر، لم يكن لها تفسيرا آخر غير ظاهرها، دل على التقاء الأرواح، تلاقي الأرواح حاصل في الحياة البرزخية. من القائل: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبن لي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من التراهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه عائد كل عالم وفقيه. عند الأخ محمد السهلي الشيرازي، يا شخص آخر غير الشيرازي، نعم ده الحافظ الصوري، الحافظ الصوري. أبيات حق في مدح أهل الحديث ويستحقون ذلك، حفظ الله بهم الدين، حفظ الله بهم الدين. انظروا إلى هذه الأحاديث كم تستنبط فيها من أدلة وفوائد، كلها من طريق المحدثين. حفظ الله بهم السنة وحفظ الله بهم الدين. طيب، تحبون تكتبونها؟ طيب اكتبوها. قال الحافظ الصوري رحمه الله: قل لمن عاند الحديث وأضحى، قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبن لي، أبعلم تقول هذا أبن لي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أم بجهل فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من التراهات والتمويه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من التراهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه، وإلى قولهم وما قد رووه عائد كل عالم وفقيه، وإلى قولهم وما قد رووه عائد كل عالم وفقيه. فمن الذي قال سألت الناس عن خل وفيل فقالوا ما إلى هذا سبيل، فقالوا ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. من قال هذين البيتين؟ سألت الناس عن خل وفيل فقالوا ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. نعم، من يعرف البيت لمن؟ هل معناهما حق أو باطل؟ أحق هما أم باطل؟ لا، ليس للشافعي. طيب، حق هما أم باطل؟ حق، يعني أن الأحرار قليل، يعني الذي يفي معك وينصح لك، أين مصداقه من الأدلة الشرعية من الكتاب أو من السنة أن الناس قليل الذي ينصح لله ويقف معك لله؟ طيب يصلح هذا، نعم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لكن هناك أصرح من هذا: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. أردنا أصرح من هذا، أحسنت. حديث ابن عمر، ما أدري هو في مسلم فقط أو في الصحيحين، في الصحيحين: الناس كإبل مئة، الناس كإبل مئة لا يكاد الرجل يجد منها راحلة، أو قل أن يجد منها راحلة. الناس كإبل مئة، يعني مثل الناس كأنهم مئة جمل، عند أن تبحث عن راحلة منها ما تجد. أحسنتم، رحمك الله. يا أخي نسينا السؤال، نعم، القائل أبو إسحاق الشيرازي، القائل هو أبو إسحاق الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي، أحسنتم. طيب اكتبوها البيتين: سألت الناس عن خل وفي، سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل، ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بذيل حر، يعني نعمة عليك من الله أن تجد شخصا ناصحا صادقا معك يعينك على الخير حتى وإن كان عنده عيب أو خطأ، ما ستجد صاحب بدون خطأ. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل، فإن الحر في الدنيا قليل، القصد أنك تجد الإنسان المعين لك على الخير الصادق معك الناصح لك، فهذا تمسك، تمسك به وأعينه ويعينك، وإن وجدت عنده العيب فسد الخلل، وإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. من القائل بهذا البيت عندك؟ الحريري. نعم، ما ستجد شخصا بدون عيب. عبد الله قوله سألت الناس عن خل وفيه فقالوا ما إلى هذا سبيل، يعني على سبيل المبالغة، محمول على سبيل المبالغة، بدليل قوله تمسك إن ظفرت بذيل حر، أي أن هذا شيء نادر، إن ظفرت أنه يحصل على سبيل نادر. اللهم المستعان. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لم تعاتب. وهو البيت الثاني: فعش وحيدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه. هذا الثالث هو المشهور: ومن ذا الذي ترضى سجياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايب. بقي عليك من القائل؟ صحيح، بشار بن برد، بشار بن برد، وما أظنه هو، كأنه ممن له عناية فقط بالشعر ليس من العلماء. طيب، لكنها أبيات فيها حكمة المذكورة جيدة. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لم تعاتب، فعش وحيدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانب، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. البيت الثالث مشهور أكثر من الذي قبله. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذن إذا أردت صاحب سليم من الخطأ سليم من العيب ما ستجد، ستعيش وحيدا. فعش وحيدا أوصل أخاك فإنه. اللهم صل.